بقى كده تحرمني منك وتسيبني اشتاق لقلبك يا حبيب يا حرام كده ولا انا علشان بحبك يتقال على قلبي قلبك يرضيك اتعب كده بقى كده تحرمني منك وتسيبني اشتاق لقلبك يا حبيب يا حرام كده ولا انا علشان بحبك يتقال على قلبي قلبك ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.